السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحافظ النووي في كتابه رياض الصالحين، غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا لم يكن حق ثابت في الكتاب والسنة فإنه يكون ضلال، لأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة، وما أجمعت عليه الأمة، وما خلا ذلك وما عداه فيكون ضلالا. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال أحد الصحابة، لأن الحق كل الحق في هذا الكتاب وفي هذه السنة، لأن الله عز وجل كما قال في الآية الأخرى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ليس هناك شيء تحتاجه الأمة في دينها أو دنياها إلا وجاء في الكتاب والسنة، فكل شيء يقربنا إلى الله والدار الآخرة بينه لنا ربنا عز وجل، سواء في آية أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام في حديث، وكل شيء يضرنا كذلك حذرنا منه، فما علينا إلا أن نتبع. وإذا أشكل علينا شيء نعرضه على الكتاب والسنة حتى نعرف حق هو أو ضلال. كان سنة ثابت في الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة فهو حق ويجب علينا أن نتبعه، وما عدا ذلك فعلينا أن ننبذه ونرده على قائله كائنا من كان. فليس هناك مشرع مع الله، تشريع هو من عند الله عز وجل، جاءنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فلسنا بحاجة إلى من يأتينا بشيء من عنده ويقول هذه بدعة حسنة. إذا استحسنه هو بنفسه، يعمله بنفسه، فهو راجع عليه، خيره له وشره عليه. وأما نحن فقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضينا ما رضي الله لنا وكفى. ما نحن بحاجة إذا من يأتينا بزيادة، ديننا كامل، فعلينا أن نتمسك كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، وهذا هو الدليل على محبة الله ورسوله، كنا صادقين نحب الله ورسوله فلنتبع ما جاء بالكتاب والسنة، نطيع الله ورسوله في كل أمر ونهي، في كل شأن من شؤون حياتنا، لا نفرق بين الأمور بأن نأخذ ما طاب لأنفسنا وما وافق أهواءنا، ونترك ما رأينا فيه شيء من الصعوبة أو مخالفة الهوى. فعلينا أن نقبل ما جاء بالكتاب والسنة، وهذا هو الدليل على أننا نحب الله ورسوله. أما الدعوة فلا تنفع. كل إنسان لو تسأله، أي مسلم تحب الله ورسوله؟ قال نعم. لكن ما هو الدليل؟ الدليل أعطانا الله إياه، فهذا هو الميزان وهذا هو المقياس، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهو جاء بالحق من عند الله، ما جاء بشيء من عنده عليه الصلاة والسلام. حتى الأحاديث فهي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا هو البرهان، وهذا هو الدليل على من يدعي أنه يحب الله ورسوله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كنت كذلك فأنت حقيقة تحب الله ورسوله، والعبرة أن يحبك الله. أما كونك تحب الله لا فضل لك، لماذا لا تحبه وأنت تتقلب بنعمه منذ أن أوجدك إلى أن ترجع إليه؟ لو أحسن إليك إنسان من الناس أحببته من أجل إحسانه ومعروفه وجميله الذي صنع معك، فكيف بالذي أوجدك من العدم وأنت تتقلب بنعمه حتى تلقاه؟ لماذا لا تحبه؟ ولكن انظر هل يحبك أم لا، فاعمل بالأسباب التي تجعلك محبوبا عند الله حتى يحبك الله. ولذلك جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأكثر من النوافل مع المحافظة على الفرائض حتى أن الله يحبك. فإذا أحبك أودع حبك في قلوب العباد أهل السماء والأرض، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة. فإن الله إذا أحب عبدا نادى عبده جبريل، قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يلقى له القبول في الأرض، يعني المحبة. وكذلك البغض والعياذ بالله، إذا أبغض الله عبدا نادى عبده جبريل عليه الصلاة والسلام، قال: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل، قد خاب وخسر من أبغضه الله ورسله وملائكته. ثم ينادي جبريل في الملائكة أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فتبغضه الملائكة، ثم يلقى له البغض في الأرض. فترى أن الخلق يبغضونه في قلوبهم ولو أظهروا محبته من أجل مصلحة أو نحو ذلك، أو مجاملة أو شيئا يرقبونه من قبله، لكن قلوبهم تلعنه. نعم. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا الحديث أيضا دليل على أن ديننا ليس في حاجة إلى زيادة ولا تحسين ولا تكميل، بل من أدخل فيه ما ليس منه فهو مردود عليه. وليس هناك بدعة حسنة كما يدعي بعض الناس، يقول هذه بدعة حسنة وهذه بدعة سيئة. إما سنة ثابت في القرآن أو في السنة أو بدعة، والبدعة مردودة على المبتدع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا عليه. من أحدث في أمرنا، يعني من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا عليه. كائنا من كان، كبير أو صغير، إذا جاء بشيء ليس في الكتاب والسنة ولو زعم أنه طيب وأنه ما علينا نقص، يكفينا إذا أخذنا بالكتاب والسنة، يكفينا شرعا ودستور وطريقا إلى الله والدار الآخرة. المهم أن نأخذ بالكتاب والسنة وما فيهما من أمر ونهي، فنحل الحلال ونحرم الحرام ونقف عند الحدود، فإذا فعلنا ذلك نجونا وأفلحنا أبدا، ولا ننتظر أحد يأتينا بشيء من عنده. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم. نعم، هذا أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا خطب فإنه من شدة اهتمامه بالأمة وحرصه على نجاتهم وسلامة عقيدتهم وثباتهم على دينهم وغيرته لربه وعلى دينه فإنه يرتفع صوته ويشد غضبه وتحمر عيناه كأنه منذر جيش، كأنه يقول هناك جيش سيهجم عليكم فخذوا حذركم. ومما يقول في خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله، لأن الله عز وجل هو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ ما أحد. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، منهاج سيرة إذا أخذت بها أخذت بحظ وافر ونجوت. التزم ولا تلتفت إلى غير ذلك. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدع إذا حدثت اختلط على الناس أمرهم إلا أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة ويحققوا ذلك فيستبينوا ويستظهروا الحق فيجدوه ويعرفوا أن ما جاء به فلان وفلان إنه باطل. اعرض ما تدعى إليه من جديد، اعرضه على الكتاب والسنة، اعرضه على أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا تغتر ولا تنجرف معهم في استحساناتهم إذا جاءوك بدعوة البدعة الحسنة. قل ليس هناك بدعة حسنة، إما سنة وإما بدعة. فالسنة على العين والرأس، وهي ما ثبتت في الكتاب والحديث الصحيح، والبدعة ما خالف ذلك فهي مردودة. ثم أيضا يكمل الحديث عليه الصلاة والسلام ببيان نصحه لأمة وحرصه على مصلحتهم، فإنه كان في البداية إذا قدمت الجنازة يسأل هل عليه دين، فإن كان ليس عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين تركه، حتى وسع الله عليهم بكثرة الخير والغنائم والفيء. ثم صار بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يقول أنا أولى المؤمنين بأنفسهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام فمن ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا فإلي، يعني أنا أقضي دينه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد حصل على شيء من المال فهو لا يدخره لنفسه ولا لأهله. ولا يشبع عليه الصلاة والسلام وأحد من أمته جائع يعلمه، بل كان أهل بيته هم أشد الناس فقرا، لأن الله اختار لهم الآخرة وحجبهم عن الدنيا وحجب الدنيا عنهم، لأنهم اختاروا الآخرة على الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى. فالمهم أنه كان يحث على الكتاب والسنة ويحذر من البدعة، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. ونحن في هذا الزمن كثيرا ما نسمع أشياء ربما أول ما تظهر وتتبين تقع في أسماع الناس أو يقرؤونه نحو ذلك، فالإنسان إذا كان ليس متوسع بالعلم ولا متعمق ربما يستحسن هذه الفكرة أو هذه المسألة التي صار الناس مثلا يرددونها إما أقوال وإما أفعال. لكن إذا وصلت إلى أهل العلم صهروها، يعني عرضوها على الكتاب والسنة، فإن كان لها أصل من الكتاب والسنة أخذوا بها، إن كانت مخالفة ردوها على قائلها. فهذا واجب كل مسلم، لأن الدين ولله الحمد مكتمل، هذا الدين حفظه الله تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، ليس كالأديان السابقة وكلت إلى أهلها فلعبوا بها وغيروا وبدلوا وحرفوا حتى لا يعرف ما جاء من عند الله وما وضعه البشر لكثرة ما أحدثوه وما غيروا وما بدلوا في كتبهم. أما ديننا ولله الحمد فقد حفظ الله القرآن فلا يستطيع أحد أن يحرف أو يغير أو يبدل أو يزيد أو ينقص، وأما السنة فقيض الله لها علماء محصوها وتعبوا وجهدوا حتى بينوا الصحيح من غيره، وإلا هناك أعداء وهناك أناس لهم أغراض أدخلوا فيها ما ليس منها، لكن ولله الحمد ما تركوا كما يريدون وما حصل لهم ما أرادوا. فإن كثيرا من العلماء بذل نفسه وحياته تمحيص السنة وبيان الصحيح منها من غيره، من أجل أن يعمل الناس في دينهم على بصيرة، خدموا هذه السنة وخدموا هذا الشرع ولله الحمد، فلم يكن لأهل الأهواء ما يريدون. وإلا فأعداء الإسلام كثير، لو تركوا للعبوا وأحدثوا ما يريدون، ولكن ولله الحمد ما تركوا، قيض الله لنا علماء من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إلى اليوم وإلى أن يأتي أمر الله. فالكتاب والسنة سالمان من التغيير واللعب والباطل، ولذلك الذي يقرأ في الكتب يجد ما بذله العلماء من جهد في تمحيص السنة وبيان الحق من الباطل والصحيح من غيره، حتى لا يكون لأهل الأهواء مدخل فيضلون عن ديننا. وليس كلنا علماء ونستطيع أن نعرف كل شيء، ولكن نأخذ بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أشكل عليك شيء سمعت في الإذاعات في القنوات في الجوالات في أشياء يتعاطونها أحيان أو نشرات أشكلت عليك، مبادرة مباشرة لا تعمل ولا ترد ولا تقبل حتى تعرضها على أهل العلم المقتدى بهم، لا تعرضها على أي إنسان. فإذا فعلت ذلك يستبين لك إن شاء الله الحق وتأخذ به. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. باب من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم، هذا دعاء من المؤمنين يدعون ربهم ويتضرعون إليه أن يهب لهم أزواجا وذرية صالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، يعني أعطنا يا رب من أزواجنا وذرياتنا اجعل لنا قرة أعين، يعني أن يكونوا صالحين، ما يكونوا قرة أعين إلا إذا كانوا صالحين. فالولد الصالح والزوجة الصالحة من أكبر نعم الله على العبد. إذا وهبك الله زوجة صالحة مؤمنة تعينك على الإيمان فهذه من أكبر نعم الله عليك. وكذلك أقر الله عينك بولد صالح سواء ذكر ولا أنثى، بهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما قال هب لي من لدنك ذرية فقط، لا، طيبة يعني صالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. فهذه دعوة ينبغي المسلم دائما أن يدعو الله بها وأن يكون قدوة في الخير لا يكون قدوة في الشر، وجعل المتقين إماما. فإذا كان قدوة في الخير فهو من المتقين، ولا يكون قدوة في الخير إلا إذا التزم الكتاب والسنة. والنعمة التي يهبها الله للعبد من الذرية الصالحة هذه تكون له ذخر في الدنيا وفي الآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، ولد صالح يدعو له. فهذه هي قرة العين. وليس الغبطة والعبرة بأن ترزق أولاد فقط سواء ذكور أو إناث، فقد يكون سبب شقاك وعنائك وتعبك في الدنيا ثم يكون وبالا عليك. ولكن اسأل الله أن يجعل لك ذرية صالحة وزوجة صالحة، لأن هؤلاء حسنة في الدنيا ويكونون في الآخرة كذلك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فهذا هو الغبطة، وليس الغبطة بكثرة الولد سواء ذكور ولا إناث. لا، أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإذا سألت ربك اسأله الذرية الصالحة، لا تقول يا ربي ارزقني بنت، يا ربي ارزقني ابن، يا ربي، لا، يا ربي ارزقني ذرية صالحة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة، الذرية الصالحة، الرزق الحلال، الصحة والعافية، كل هذا من الحسنات في الدنيا. أما حسنات الآخرة معروف هي الجنة وقنا عذاب النار. نعم. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. نعم، هؤلاء لما ذكر الله عباده الصالحين أولاد الأنبياء قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فكذلك قال عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهبنا له إسحاق ويعقوب في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. فالعبرة بأن ترزق بأولاد صالحين يعينونك على طاعة الله ولا يكونون عناء وشقاء لك وأذية يؤذونك في دنياك ويكون وبالا عليك حتى في الآخر، لأنك مسؤول عنهم. كل لكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، كيف تقي نفسك وأهلك النار إلا بالأخذ في تعاليم الشرع، تطبيق ما ورد في الكتاب والسنة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتحمل أولادك على ذلك لأنهم أمانة عندك ورعية استرعاك الله عليهم، فأنت مسؤول عنه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، ما قال صل فقط، وأمر أهلك. ومدح إسماعيل قال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي. فالولد لا يكون نعمة إلا إذا كان مستقيم على طاعة الله، داعيا إلى دين الله، معينا لك على مرضاة الله. ولذلك جاء في قصة موسى وصاحبه قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لذلك قتل الصبي، لأنه لو كبر كان شقاء على والديه وأذيه. فالولد ما يفرح به إلا إذا كان صالح. ومن أسباب الصلاح اختيار الزوجين من الأصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المرأة: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته أو قال خلقه فزوجوه. وقال للرجل: عليك بذات الدين تربت يداك. هذا الأساس. أهل البنت يجب ألا ينظروا إلى المال والمنصب والشخصية والقبيلة وغير ذلك، انظر إلى دينه أول، هل هو مستقيم أم لا؟ هذه أمانة عندك ما تسوجها أي إنسان، ولا تفرح بأنه جاءك فلان المرموق المعروف بوظيفته وشخصيته ومكانته، هذه ما تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. ترمي ابنتك بحضنه من أجل أن تكتسب شهرة بأن فلان تزوج بنتي، لا. لما جاء الرجل يستشير أحد العلماء قال إن لي ابنه وقد كثر خطابها فمن ترى أن أزوجها، خطبها الأمير والوزير والتاجر ومن هو على أي شاكلها، فقال يا أخي زوجها من يخاف الله ويتقيه، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. وأمرك أيضا أنت أن تختار لنفسك إذا أردت الزواج أو ابنك كذلك، اظفر بذات الدين، لأن المرأة تخطب ويرغب بها لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين، الجمال جمال الخلق والدين. وإياكم وخضراء الدمن، فإنها المرأة الحسنة تنبت في بيت السوء. هذا هو الأساس للصلاح، زوجين اختيارهم أول، ثم التزامهم بأن يقوموا على أولادهم من حين يرزقهم الله. حتى علمنا عليه الصلاة والسلام أنه من أجل سلامة الولد من الشيطان وإضلاله، أنه إذا أراد أن يجامع زوجته وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإنه يقدر بينهم ولد لا يكون للشيطان عليه سبيل. فهذا من الأسباب، وهذا هو الأساس من الأصل، وليس الغبطة بأن ترزق أولاد فقط، لا. فكم من ولد تمنى أبوه أنه يموت لما رأى شقاءه وعناءه وأذيته له. نعم. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتبي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم بل كلهم من مضر، فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يبين فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ينبغي أن يكون قدوة في الخير، يدعو إلى الخير ويحث عليه، تكون أنت السبب في البداية، تفعل الخير وتدعو إليه، لا تكون كما قال الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إذا دعوت إلى خير فكن أسرع الناس إليه، وإذا نهيت عن شر فكن أبعد الناس عنه، لأن ذلك أرجى للقبول والنصيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة في الخير، هو القدوة الأولى، هو أول الناس قدوة في الخير عليه الصلاة والسلام والتحذير عن الشر. فلذلك لما رأى هؤلاء الفقراء الذين جاءوا على هذه الهيئة ما عليهم إلا ما يسترهم من عباءة أو نمرة ونحو ذلك من أشياء غليظة، فقراء لا مال ولا طعام ولا شيء معهم، وهم من قبيلة مضر. تمعر وجهه يعني رحمة بهم وشفقة عليهم لما رأى عليهم من الفقر والفاقة. فدخل عليه الصلاة والسلام ثم خرج عليه، والله أعلم أنه توضأ، ولذلك أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى ثم خطب. وهذه سنة عليه الصلاة والسلام، إذا حزبه أمر بدأ بالصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ثم يخطب ويحث الناس على فعل الخير ويحذرهم من الشر. فنصحهم وحثهم على الصدقة من أجل هؤلاء الذين نزلت بهم الفقر والفاقة والحاجة الشديدة، وسرعان ما بادروا رضي الله عنهم وأرضاه، لأنه حثهم ولا كلفهم إلا بما يطيقون. صدق برجل بديناره بدرهمه بصاعه بمده تمر ولا بر ولا ثياب ولا غيره، المهم شيء تنفع به أخاك المسلم وتجده أمامك، تجده أمامك. لأن الإنسان يستظل يوم القيامة ويتقي وهج النار بصدقة، اتقوا النار ولو بشق تمر. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تدفع ميتة السوء وتذهب غضب الرب. ولا تحقر من المعروف شيء. فقاموا رضي الله عنهم وأرضاهم وتسابقوا، فصار أحدهم يأتي بصرة من المال من الذهب أو من الفضة حتى ربما عجز عن حملها، ويأتي الرجل بشيء من البر بشيء من الشعير بشيء من الثياب بشيء من التمر، كل على حسب حاله واستطاعته، لأنه قال اتقوا النار ولو بشق تمر، لا تحقر شيء. المنافقون لعنهم الله وقبحهم ما نفعوا بشيء، جالسين إن جاء إنسان معه شيء كثير قال هذا مرائي، وإن جاء إنسان ما معه إلا قليقا إن الله عن صائك لغني، يعني جالسين للشماتة فقط، فهم حطب جهنم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ففرح صلى الله عليه وسلم وبدأ ذلك على وجهه من الفرح لما رأى أصحابه بادروا وتسابقوا وجمعوا أشياء كثيرة لإخوانهم، ثم أعطاهم هذا الدليل حتى يكون لهم ولبقية الأمة إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. يعني أجرك أيها الإنسان الذي ابتدعت في فعل الخير أجرك باقي، وأجر من اتبعك وفعل فعل الخير الذي دعوت إليه من الحق لك مثل أجره دون أن ينقص من أجر العامل شيء. مثل ما قال من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء، هذا الله يعطيه من فضله، وأما أجره له هو. وعلى العكس من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الذي ابتدع بدعة سيئة ودعا الناس إليها فعليه وزر هذه البدعة أو هذه الجريمة، وكل من عمل بها فعليه يعني على المبتدع مثل أوزار من يعمل بها. ولذلك ابن آدم الذي أول من سن القتل عمدا ظلما، كل نفس تقتل من ذلك اليوم إلى يوم القيامة ظلما فعل ابن آدم كفل من إثمه. ثم تعرفون الله قص علينا قصة بني آدم الذي قتل أخاه، فمن ذلك اليوم إلى يوم القيامة كل مقتول ظلم يكون على ابن آدم الأول كفل من وزرها دون أن ينقص من أوزار الظالمين الذي يقتل النفس شيء وزره عليه، لكن الظالم هذاك الأول الله يحمله لأنه أول من سن القتل ظلما. فهكذا إذا رأيت مثلا ناس محتاجين في مكان، مثلا نفرض حي ما فيه مسجد، ثم دعوت الناس إلى التبرع لإقامة مسجد في هذا الحي، فاستجاب الناس لك وساهمت معهم وقمتم وبنيتم المسجد كل منهم بقدر استطاعته، أجورهم لهم، لكن أنت يكون لك مثل أجورهم لأنك أنت الذي ابتدرت ودعوت إلى هذا المشروع الطيب. وهكذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يهدينا لاتباع السنة واجتناب البدعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.